بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. وقيله: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. هذه هي الآيات الأخيرة من هذه السورة، سورة الزخرف، وقد مضى أنها من القرآن المكي. من التنزل مع الكفار في الخطاب وإقامة الحجة عليهم قول الله تبارك وتعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ولد كما تزعمون. وهذه المقالة هي من أعظم مقالات الكفر والشرك، فإن الله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد الذي لا ينبغي له أن يتخذ ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فإنه الرب الإله المتفرد سبحانه وتعالى، الفرد الواحد الأحد في ذاته وفي صفاته سبحانه وتعالى، لا يشبهه أحد من خلقه. ولو كان له ولد، تعالى الله عن ذلك، لكان صنو أبيه، ولكان خالقا رازقا إلها. ووجود آلهة في هذا الكون يفسد بها الكون. قل لو كان فيهما آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا لمغالبته. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. فلو كان مع الله ولد لكان وأصبح هناك، إذن أصبح هو إله، فعند ذلك يفسد هذا الكون. إذا لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. فمع التنزل من الخطاب: قل إن كان للرحمن ولد كما تدعون فأنا أول العابدين. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. النبي وهو رسول الله تبارك وتعالى، ويجب أن يطيعه، فيجب إذن لابد أن يعبد هذا الولد. I'm going to get out of here. Thank you. Thank you. Thank you.